وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نويت العمرة من أبي أرعلي وأكملت عمرتي وحلقت رأسي، أريد أن أعتمر في يوم الثاني لمريض لي، ما أدري عمرة من أين أنوي العمرة؟ إذا اعتمرت في هذه السفرة لا تكرر، لا تخرج إلى التنعيم يسمى مسجد عائشة، ولا تكرر، ابقى في الحرم وطف أفضل لك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. ما هو الطريق للتعرف على الله؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله جل وعلا التي اختص بها، وجزاؤه لمن أفرده بالعبادة وعقوبته لمن أشرك به. معرفة هذه المطالب يعني تدلك على الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالوحي بقسميها الكتاب والسنة. يقول هل يجوز أداء أكثر من عمرة؟ هذه كم مرة نجيب عليها في السفرة الواحدة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها، ويقول خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها صار لها عذر فرفضت عمرتها المفردة وأهلت بالحج، لما فرغت أرادت أن تأتي بعمرة مفردة، فأمر أخاها، الذين نقلوا لنا قصتها لم يذكروا أن عبد الرحمن أحرم، ما الذي يمنعه؟ الأمر متيسر له، لما لا يحرم مع أخته؟ ولو أحرم مع أخته لذكر لنا، لكنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ورغبة الأخوان جزاهم الله خير في الخير وكذا يعني ملحوظة، لكن ينبغي أن يكون هناك علم وفقه واتباع للسنة. الخشية من الله عبادة وواجب على كل مسلم، نعم، ولكن القول بأنها شرك كيف؟ وقد خشي موسى وهارون عليهما السلام من أن يطغى عليهما فرعون، كما إيش فزع داود سليمان، ما هو بداود، عندما ألقي على كرسيه جسدا فزع داود من الخصم الذين تسوروا عليه المحراب. الخوف له أقسام يا أخي، فالخوف خوف السر لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى. خوف السر يعني تخاف من أمر يعني من أمر غامض يضرك أو ينفعك، فلا يضرك ولا ينفعك على الإطلاق إلا الله عز وجل. أما أن تخاف من خطر محقق حاضر فهذا خوف طبيعي، كأن تخاف من أسد يفترسك فتهرب، أي نعم، هذا خوف جبلي وخوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الشخص. إنما الذي يؤاخذ عليه هو خوف السر، فخوف السر لا يصلح إلا لله تعالى، هو الذي يعني يخشى ويخاف منه بالغيب. إيش؟ توفيت زوجتي قبل الحصول على تأشيرة السفر، ما أدري توفيت أو أين، بعد دفع ثمن العمرة للشركة. السؤال هل تحسب لها عمرة أم لا؟ يمكن يناب عنها ما دام دفع. أي نعم، يظهر أن هذا سؤال ما أدري افتراضي أو كذا. لا، على كل حال إذا كانت توفيت بعد ما دفعت النفقة فيمكن أن يناب عنها.